طيب هل هذا الحكم يتعدى إلى غير الهر؟ الحكم الذي ذكر إنها ليست من نجس إنما هي من الطوافين عليكم. ها أحسنت، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنها من الطوافين عليكم، فعلى هذا ما نال منه الفار شيئا وصار من الطوافين، ما يستطاع التحرز منه فلا بأس أن يؤكل. شرب الفار في شيء من الماء لا بأس أن تشرب بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، الطواف ما يستطيع التحرز منه، فأي حيوان لا يستطاع التحرز منه صار يدخل ويخرج من البيت، ولا يستطاع التحرز منه فعمت به البلوى، فمثل هذا له حكم الهر للتعليل المذكور في الحديث إنها من الطوافين عليكم، فما صار من الحيوان طوافا في البيت لا يستطاع التحرز منه فله حكم الهر كما قال بعض العلم، وذكروا من ذلك الفار، ولا يتعارض هذا الذكر للفار مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ ألقوها وما حولها، في السم الذي تقع فيه الفأرة، لا يتعارض مع هذا، لأن هذه فأرة ميتة، وما كان ميتا من هذه الحيوانات التي لا التي يعني سواء كان يؤكل لحمها أم لا، ما كان ميتا فهو نجس، عند جماعة، من أهل العلم، فصارت نجسة بالموت، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، حتى الهر لو سقطت بشيء من هذه الأشياء فإنها تكون نجسة، فليس لها الحكم الأول، إنما الحكم الأول في حال الحياة، وأما بعد الموت ينتقل حكم آخر، فتكون هذه ميتة والميتة نجسة عند جماعة من العلماء، فلا تأخذ هذا الحكم هذه الهر، وإنما تأخذ هذا الحكم في حال إيش؟ الحياة، إذا سقطت في ماء وماتت فيه فهي نجسة، وينظر هذا الماء تغير أو ما تغير عن الأحكام المتقدمة. كذلك الطعام إذا وقعت فيه فإنك تبعد الذي وقعت فيه هذه الهر، إذا كان جامدا تبعده، تلقي الهر وما حولها والباقي تنتبع به، فيكون قوله القوها وما حولها، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ميتة، والميتة لها حكم آخر، حتى الهر لها نفس الحكم الذي هو للفأرة، فإذا الفأرة التي لا يستطاع التحرز منها فما نالته ليس بنجس، فلا حكم الهر للتعليل المذكور إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذه أشياء لا يستطاع التحرز منها. وهذا يا أخوان من يسر الشريعة، ما ضاق الأمر إلا وإيش؟ إلا واتسع، فإن مع العسر يسرا، وهذه من القواعد، قواعد الشريعة العظيمة. بسم الله. قال رحمه الله عن أنس، بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قوله عن أنس بن مالك، هو ابن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه أم سليم بنت ملحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا حدثا، فكان عمره عند دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة 10 سنوات، فجاءت به أمه أم سليم بنت ملحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا أنس خادمك يا رسول الله، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه ليقوم بشؤون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتنافسون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الصحابة خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، علي، عثمان، كلهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنافسون في ذلك، فجاءت أم سليم بأنس لهذا الغرض، هذا خادمك يا رسول الله أنس، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم أو مكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه، ودعا له، قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له بالبركة في ماله وولده وأن يدخله الله الجنة، فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، فكان مالي يثري جدا لي بستانان في البصرة وكان يثمران في السنة مرتين. هذه ببركة دعاء رسول الله. المعروف أن المواسم تأتي على بعض الأمور في إيش في السنة مرة، وأنس رضي الله تعالى عنه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بستانه يثمر مرتين في السنة. وهكذا أيضا تكثير الولد، قال دفنت من صلبه 125 ولدا سوى ولد الولد، هذا سوى ولد الولد، قال سوى ولد ولدي، قال دفنت من صلبي 125 سوى ولد صلبي. لا إله إلا الله، يا لها من بركة عظيمة، 125 ولدا يدفنه أنس من صلبه، هذا ممن دفنه. وإلا والله أعلم أنه في أولاد ماتوا بعد أنس، أليس كذلك؟ في أولاد ماتوا هذا الذين دفنهم أنس رضي الله تعالى عنه من ولده، قال 125 من ولدي سوى ولد الولد. هذه بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الغلام أنس رضي الله تعالى عنه. وأما ولد الولد الله أعلم كم أولاد أولاده. وأما الثالثة التي ينتظرها ما هي؟ الجنة، الجنة، وأدخله الجنة. فقال وأنا أنتظر الثالثة. اثنتان قد رآهما أنس، وهي الأولى ما كان يثريه البستان، والثانية ما حصل من الثروة العظيمة في الولد، 125 من الصلب يدفنهما أنس. وأنس ممن نزل البصرة ومات فيها، وهو آخر الصحابة موتا في البصرة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه آخر الصحابة موتا في البصرة. البصرة كثير نزلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دار خلافة مع الكوفة، كوفة كان فيها علي ودار خلافة وهي جوار دار الخلافة، فنزلها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات فيها أنس ممن نزلها أنس ومات فيها، وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة. وأما في مكة فابن عمر رضي الله تعالى عنه آخر الصحابة موتا في مكة ابن عمر. وأما في المدينة سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد بن معاذ، معذرة، سهل بن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا آخر من مات بالمدينة. وأما بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى آخر من مات بالكوفة من الصحابة. وأما بمصر فعبد الله بن الحارث ابن جزء، عبد الله بن الحارث ابن جزء هذا آخر من مات بمصر. وأما بالشام عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر آخر من مات بالشام. وأما بخراسان فبريدة رضي الله تعالى عنه، بريدة آخر من مات من الصحابة بخراسان. وآخر موتا من أهل العقبة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، هذا آخر من مات ممن بايع بالعقبة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام آخر من مات. وأما من أهل البدر أبو اليسر آخر من مات من أهل بدر، ومن شهد تلك المعركة العظيمة التي نصر الله فيها الإسلام وعز الإسلام فيها، وهي أول معركة يخوضها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكان فيها العز وكان فيها الرفعة وكانت فيها ظهور الإسلام، فهو أبو اليسر. ومن المهاجرين سعد بن أبي وقاص، هو آخر العشرة موتا مبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص آخر المهاجرين موتا، وهو أيضا آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. وأما آخر الصحابة على الإطلاق موتا، وآخر من رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أبو الطفيل عامر بن واتلة رضي الله تعالى عنه، ذكر ذلك ابن الجوزي في المدهش، ذكر هؤلاء الأواخر الذين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. فآخرهم موتا على الإطلاق هو من؟ أبو الطفيل عامر ابن واتلة. طيب نعيدهم سريعا للحفظ. الأول أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة، الثاني ابن عمر آخر الصحابة موتا بمكة، الثالث بالمدينة آخر الصحابة موتا فيها سعد سهل بن سعد بن معاذ، بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، بمصر عبد الله بن حارث بن جزر، وبالشام عبد الله ابن بسر، وبخرسان بريدة، وآخر موت من أهل العقبة جابر بن عبد الله، ومن أهل بدر أبو اليسر، ومن شيء ومن العشر المبشرين بالجنة، ومن آخر أيضا ومن إيش أيضا من آخر المهاجرين موتا، وآخر العشرة موتا سهل سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، وعلى الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة. فيحفظ هؤلاء، هذه فائدة في الأوائل في الأواخر، معذرة في الأواخر، أي أواخر الناس موتا من الصحابة. طيب، وأما بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث الذي نحن في كتاب الطهارة كما تعلمون، فمما يستفاد منه وجوب العناية بالمساجد واحترامها، وكذلك تنزيهها من الأقدار والنجاسات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الأعرابي فبال في طائفة من المسجد، فالصحابة زجروه، كيف تبول في مسجد؟ هذا المسجد ما تصلح به هذه الأشياء، لا بول ولا غائط ولا شيء من الأقدار ترمى في هذا البيت العظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع، فالله أذن أن ترفع وأمر برفعها ولم يأمر بإهانتها وامتهانها. فهذه بيوت محترمة معظمة عند الله سبحانه وتعالى، معظمة في دين الإسلام. فهذا الأعرابي، تعرفون الأعراب بعيدون عن العلم وبعيدون عن مجالسة العلماء، ربما يصدر منهم بعض الأخطاء بسبب بعدهم عن مجالسة أهل العلم، وهكذا كل من ابتعد عن مجالسة أهل العلم تكثر أخطاؤه، تكثر أخطاؤه لبعده عن العلم، بخلاف أهل الحاضرة. فالصحابة كانوا يكثرون الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من الحكام الشرعية، فهذا الحكم عندهم مقرر من المسلمات أن هذا عظيم من العظائم. وذاك البعيد من العلم يرى أن المسجد مثل غيره، ومسجد رسول الله كما تعلمون منه ما كان مسقوفا ومنه ما ليس بمسقوف، ذاك غير المسقوف يظن الأعرابي أنه مو مثل هذا، فبال فيه لأن الشمس تضرب ويظنه عادي من الأماكن العادية التي يبال فيها. فلما رآه الصحابة زجروه، ما إيش تفعل هذا المسجد، ما يجوز البول فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تعلمون من رفقه ومن أسلوبه بالدعوة العظيم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى وصبره وحلمه على الجهال، قال اتركوه لا تزجروه، لأن المفسدة ستكون أعظم، سيرش ثوبه ويتبلل أيضا كذلك، أو سيرش الثوب، وكذلك أيضا بعض المواضع من الجسد ربما ينتشر فيها أكثر، وأيضا ربما يقوم من هذا المكان وينجس مكان ثالث ورابع إلى آخر ذلك، دعرته علينا خلوه يبول في مكانه واحد فقط، فهذا مصب فيه الماء وانتهينا، لأنه سيقوم يهرب هنا وهكذا ويحصل ضرر أكثر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمته ولعلمه الواسع عليه الصلاة والسلام قال لا تزجره، تركوه، فترك حتى يكمل بوله، ثم دعا بذنوب من ماء فصبه على هذا الموضع اليسير، وإلا لو دع زجره لا يعني ارتش البول في أكثر من موضع، وأيضا هو نفسه سيتضرر في ثيابه وفي جسده. فدر المفاسد، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش يا أخوان القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، وأيضا در المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه مفاسد عظيمة ستكون. نعم. طيب، ففيما سمعت أنه تصان المساجد من الأشياء التي تضر بها، ومن الأشياء التي هي معلومة تقدر المساجد وتنجس المساجد كالبول والغائط وغيرها، والحديث أيضا فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها يصب الماء على المكان الذي أصيب بالنجاسة فقط، يصب الماء على المكان الذي أصيب بالنجاسة دون تكرار، ودون أيضا كذلك يعني رفع هذا التراب الذي فيه البول ثم بعد ذلك صب الماء على هذا الموضع، هذا ما عليه دليل صحيح. فلا يشترط في ذلك أن يحفر أو ينقل التراب، يحفر الموضع هذا الذي بال فيه الشخص وينقل ترابه ثم يصب فيه في هذه الحفرة التي أصاب الموضع فيها البول، هذا ما هو شرط، لا الحفر ولا نقل التراب، وإنما يؤتى بالماء ويراق على هذا الموضع، لقوله عليه الصلاة والسلام فهريق عليه، فأتي بذنوب مما فهريق عليه. فهذا يكفي أنك تصب الماء على الموضع الذي ناله البول أو ناله شيء من النجاسات. أما تحفر أو تنقل تراب، من أين هذا الدليل؟ هذا ليس عليه دليل، فيكتفى في الطهارة يكتفى الطهارة بصب الماء فقط على الموضع الذي أصيبه. ولا يشترط أيضا إحاطة الموضع هذا، أنه يحاط يحفر كذا يرفع شيء من التراب سمعت ثم يصب هذا الماء في نفس هذا الموضع، ما يشترط الإحاطة، أنه يحاط الموضع. وعندنا هنا ربما يرفعون شيء من التراب هكذا ويجعلوا في دائرة، يجعلوا هذا الموضع في دائرة ويصبوا في إيش؟ في المعنى هذا، أو يصبوا المعنى هذا الموضع، هذا ما هو شرط. فليس بشرط أن يحوط الماء بشيء من التراب ثم بعد ذلك، أو يحوط قص الموضع بشيء من التراب ثم بعد ذلك يصب الماء، فهذا ليس بشرط لقوله فهريق عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول بما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه وهريقوا على مكانه، خذوا ما بال عليه من تراب وألقوه ويشقل بعد ذلك وهريقوا على مكانه. هذا الحديث لم يثبت، رواه أبو داود وحكم عليه بالإرسال، حكم عليه بالإرسال خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه وهريقوا على مكانه، هذا مرسل لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مغفل أو ولده هذا ليس بصحابي ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ابن مغفل هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحديث أيضا وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة، يجب المبادرة إذا كان هناك نجس لا تتركه، يعني موضع من المسجد نجس بال ولد أدخل المسجد ثم بال في القطيفة هذا بال في المسجد لا يترك، ينبغي أن يبادر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما قضى، أو الصحابي يقول فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فينبغي المبادرة في إزالة النجاسات التي تصيب المساجد، ولا يعني تؤخر إلى بعد فترة، لأنه لو أخرت ربما إيش ينسى مكانها ولا يعلم مكانها، مكان هذا النجاسة الذي بال فيه الولد ربما ينسى، الناس تتهاون فيه وهذا يقول يعتمد على الآخر وكل واحد يقول فلان سينظفه فيتناسى ذلك المكان ولا يدرون أين هو، فيأتي الناس يصلون في موضع إيش النجاسة، يصلون في موضع النجاسة وهذا خطأ. ففي الحديث مبادرة بتطهير المساجد من النجاسات إذا حصلت فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، فهذا يدل على المقصود. والعلة في المبادرة هو ما ذكره، أنه لو تركت قد يخفى مكانها ويصلى عليها، يخفى مكانها ويصلى عليها وهذا خطأ. وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور، قالوا لو تركت يخفى المكان ويأتي شخص يصلي على هذه النجاسة ولا يعتمد أنها تجف خلاص وتطهر بالجفاف، على قول جمهور أهل العلم أن النجاسة لا تطهر بالجفاف وإنما تطهر بإزالتها بأحد الطهورين كما تعلمون. وهذا القول فيه نظر، أن النجاسة لا تطهر بالجفاف هذا قول الجمهور وفيه نظر، والصحيح أن النجاسة تطهر بالجفاف، فإذا ضربتها الشمس وأزالت عينها أو جاءت الريح عليها وأزالتها فالنجاسة تطهر بالجفاف، حتى لو كانت في ظل واستمر فترة هذا الموضع الذي كان فيه النجاسة ثم ذهبت فلا يشم لا رائحة ولا شيء في هذا الموضع الذي بان فيه الولد، لكن المبادرة هي المطلوبة. قضية الآن مسألة أخرى، مسألة طهارة النجاسة بالجفاف، هل تطهر أو لا تطهر؟ الجمهور يقولون ما تطهر بالجفاف، لابد من إزالتها بما ذكر. وغيرهم وهم الحنفية يقولون النجاسة تطهر بالجفاف، فإذا ضربتها الشمس تطهر أو جاءت عليها الريح كذلك أيضا تطهر، متى ما ذهبت عينها فإن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، فإذا ذهبت النجاسة خلاص ما في نجاسة تكون، إذا ذهبت عين النجاسة فلا نجاسة، وإنما الحكم يكون مع وجود النجاسة تطهر، لكن إذا ذهبت النجاسة فما الفائدة الاتيان بمياه إلى آخر ذلك، لأن الأحكام تدور مع علتها، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن النجاسة تطهر بالجفاف، فإذا جفت النجاسة وذهبت عينها وصار لا يشم لها يعني ريحة، لا يشم لها رائحة، فإنها تكون طاهرة في هذه الحالة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بحديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تبول في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالجفاف، فإذا جاء ضربة شمس أو جاءت ريح وأزالت عين النجاسة وصار ما فيه شم لهذا الموضع الذي فيه النجاسة، ما فيه شم له، فإن النجاسة تطهر. والأصل أن تطهر بالمياه كما تعلمون، تطهر بالمياه أو بالتراب الذي يطهرها ويزيلها. طيب، وهذا ما قول من سمعته، قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك أيضا قول في المذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد، وهو الصحيح أن النجاسة تطهر بالجفاف، لحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا نص يكاد في المسألة، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني إذا جفت وذهبت خلاص ما يحتاجون الرش. طيب، فاستنبط شيخ الإسلام من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر. استنبط شيخ الإسلام من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى ذهب أثرها فإنها تطهر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم لحديث ابن عمر، وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. وما هو دليلهم؟ حديث ابن عمر الصحيح. انتهينا من بعض مسائل هذا الحديث، والوقت قد جاء، وإن شاء الله ما بقي من مسائله ترجعنا، وكان يعني إلى وقت آخر إن شاء الله.